يسأل سماحة الشيخ عن كتاب الروح لابن القيم. كتابه مفيد عظيم الفائدة في علم الجن ومسائل مفيدة، وفيه بعض الأشياء المرجوحة. غالب العلم إذا قرأ يعرف الراجح من المرجوح، لكنه كتاب مفيد جدا في بابه، وفي علم كثير وحقيقات كثيرة ينتفع بها طالب العلم. ولكن ليس كل ما في الكتاب صحيحا، لأن كل عالم يخطئ ويصيب، وكل عالم يخل من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك مرائي وأشياء ذكرها قد لا يتابع عليها، وكذلك ترجيح لبعض المسائل قد لا يتابع عليها رضي الله عنه ورحمه، ولكن هذا يحتاج إلى علم. فمن يراجع الكتاب ويقرأ الكتاب إذا كان ذا علم وذا بصيرة سوف يفهم ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.